والإسلام عندما جاء مولانا أسماء كلها بدلها إلى أسماء محمد وباقر وحسن وعلي وفرقان وقرآن. هذه الكلمات اللي إنسان من يسمعها ينشرح لها القلب. تجد لا مولانا الأمثلة الموجودة الأسماء الموجودة أيضا في كتبنا إلى يومنا هذا، حتى في كتب الأصول مثال همات من ينضرب ينضرب زيد وعمرو هواي هواي يصير بكر وخالد بعد ما عدم. قال إما أن يكون الجالس في الدار محمدا أو باقرا إذا اتفق أن علم أن غيرهما لم يكن موجودا من هذا الباب. ونحو هذا الكتاب إما أن يكون في علم المنطق وإما أن يكون مملوكا لخالد. أنا أعلم أنه زيد عند كتاب ولكنه ليس في علم المنطق، وهذا الكتاب شككته أنه إذا كان لخالد طبعا شوف ما يقدر يخرج منها، هو شيخ المدرسة مبتلي بها مبتلي بها. إذا كان الكتاب لخالد فليس في علم المنطق، وإذا كان في علم المنطق فهو ليس لخالد، لأن أنا أعلم بأنه خالد مولانا ضد المنطق فما عنده كتب في المنطق. فإذا كان الكتاب ملكا للمنطق لضارب مولانا باسم الفلسفة هواي كان أفضل، لأنه كان أوقع في النفس، لأنه هواي أكو ضد الفلسفة، أما ضد المنطق فقليل. هذا الكتاب إما أن يكون في علم المنطق وإما أن يكون مملوكا لخالد إذا اتفق أن خالدا لا يملك كتابا في علم المنطق. إما اتفق وإما قاصد أن لا يريد أن يكون له كتاب في علم المنطق لأنه علم أرسطي يوناني مع الكفار مولانا، فجلسوا بأحمد. واحتمل أن يكون هذا طبعا بس الكفار مال ذاك الزمان ما يخالف، أما كفار هذا الزمان لابد من أخذ علومهم، أما كفار ذاك الزمان ما يخالف، لأنه في التاريخ لو تقرؤون مولانا أكثر اليونانيين ملاحدة كانوا كفار كانوا، فعلومهم اللي جاية منا كما يخالف مولانا كفار هذولا كما يخالف، ناخذ علومهم فلسفة منطق، اصلا كل وجودنا منطق، اصولنا فقهنا كل منطق ورسطه، هاي الكفريات ما يخالف. اما هاي الكفريات اللي بهالزمان تجي لا مولانا، هذه من بلاد الغرب، وبلاد الغرب بلاد الملحد كافر، اذا كلها لابد ان نضعه على صف. لا يملك كتابا في علم المنطق، واحتمل ان يكون هذا الكتاب المعين في هذا العلم في علم المنطق. الحقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلو. أنا ذكرت في بحثي الفقه قبل هذا الدرس قلت بأنه بعض الإخوة لعله يتبادر إلى ذهنه أنه هذه الجمل المعترضة اللي تجي في الدرس السيد شنو قصده منها، ليش تجي هذه الجمل المعترضة؟ مولانا الآن أكو حملة على الحوزات العلمية وأكو شبهات وإشكالات وتساؤلات حول وضع الحوزة العلمية، فهذه لابد إما أن نحن نلتفت إليها ونصححها، وإما أن يلتفت إليها الآخرون ويصححها، ويقينا أنه سيلتفت الأعداء يوما ما. حتى الأعداء أو المصلحون مو مهم، ولكن من خارج الحوزة. فالأولى بنا أن نلتفت إليها ونصحح. ليش؟ لأنه إذا جاءتنا من خارج اطمئنوا سندافع عن خطأنا. ليش؟ لأنه مو من داخلنا النابعة. تشايفين بأنه إذا عندكم مشكلة في البيت، إذا واحد من برا يريد يصلح لك إياها قال لك ليش عندك هيك مشكلة، أنت تقبل أنه إشكالة لو تدافع عن وضعك؟ أنت مهما بلغت ستبقى تدافع عن وضعك الداخلي وتعلمهم خطأ، ولكن نقول مولانا هو ليش نفهم أنا أسلم. هذه طبيعة الوضع النفسي، أنت من تعيش في إطار معين، فإذا إجتك شبهة من الخارج أو سؤال من الخارج استفسار من الخارج أنت ما تقدر تتقبل ببساطة، ستدافع عن وضعك القائم. أما بخلاف لو إجاك الاستفسار والسؤال والإصلاح إجا منه نابع من داخل وجودك أنت مباشرة تقبله. الآن كل الإخوة الجالسين هنا وغير الجالسين هنا كل يدعون إلى إصلاح الوضع المنهجي في الحوزة، الوضع التدريسي في الحوزة، الوضع التعليمي في الحوزة، إلى ما شاء الله كل يقبل ويحس بهذا النقص الموجود. ولكن هذه الدعوة إذا جت من خارج أنت مباشرة تأخذ موقف الدفاع عن الوضع الموجود في الحوزة، تبدأ مولانا تعدد أن الحوزة هيجي بها امتياز، ما هو ما عندنا إشكال مولانا.

يقول وعدم تنافيهما كذلك، يعني لا يتنافيان صدقا كذبا، صدقا وكذبا كما سنبين. بمعنى ما معنى يتنافيان، ما معنى يتنافيان صدقا وكذبا؟ قال بمعنى انه لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما في الايجاب اذا كانت القضية موجبة، ويجتمعان ويرتفعان في السلب. هذه ويجتمعان ويرتفعان في السلب، اما لا بد ان نفصلها هذه الجملة حتى تدل على المطلوب، واما يوجد نقص في الجملة، لانه السالبة قد يجتمعان فقط ولا يرتفعان، قد يرتفعان فقط ولا يجتمعان في السالبة، ها، وقد يجتمعان ويرتفعان. هذا قوله ويجتمعان ويرتفعان اذا كان اشارة فقط الى القسم السالب، فالجملة ناقصة لانه لا يشمل، مع ان السالبة في المنفصلة الحقيقية السالبة قد تجتمعان فقط ولا يرتفعان، وقد ترتفعان فقط ولا يجتمعان، وقد يرتفعان ويجتمعان. او نصحح نقول ويجتمعان ويرتفعان في السالبة، فاذا كان يجتمعان ويرتفعان في السالب فمن باب الاولوية القطعية بعد يجتمعان فقط ولا يرتفعان، يرتفعان فقط ولا يجتمعان. اذا كان يجتمعان ويرتفعان ويجتمعان فقط ايضا كذلك، يرتفعان فقط ايضا كذلك. هسه مثال الايجاب واضح، العدد الصحيح اما ان يكون زوجا او ان يكون فردا، والموجود اما ان يكون واجبا واما ان يكون ممكنا، ويستحيل ان يكون واجبا وممكنا ولا واجبا ولا ممكنا، اجتماعهما محال ارتفاعهما محال. فالزوج والفرد لا يجتمعان ولا يرتفعان. اما مثال السلب فانهما تجد، مثال السلب الحيوان اما ان يكون ناطقا واما ان يكون قابلا للتعليم. خب هذه يجتمعان او لا يجتمعان؟ إذن هذه مو منفصلة حقيقي. أنت لو غربت النظر عن السلب الآن تعالوا إلى الإيجاب، الحيوان إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون قابلا للتعليم، هاي منفصلة حقيقية؟ لا، لأنهما يجتمعان، وهو الإنسان هم هو ناطق وهم هو قابل للتعليم. ويرتفعان أيضا في الحجر، فإنه في الحجر لا هو ناطق ولا هو كذا، طبعا في الحيوان بعد لا يكون حيوان. هسه العكس اسلوب الان بلي بل في البقر يسلمان، انا ضربت الحجر كان خطا في البقر، الان في نجي الى السلب، قال ليس الحيوان، ليس الحيوان، نسلوب القضيه سالبه بعد، ليس الحيوان اما ان يكون ناطقا واما ان يكون قابل للتعليم، ليس الامر كذلك. لماذا؟ اجتماعهما. انت تريد ان تسلب هذا، قلت اولا اقرأوها موجبة، الحيوان اما ان يكون ناطقا واما ان يكون قابلا للتعليم، هذا صحيح لو غلط؟ الموجبة صحيحة لو خاطئة؟ خاطئة. اذا الصحيح ما لماذا؟ السالب. هذه ليس الاما واما، اذا كانت الموجبة لها خاطئة فالسالب ماذا تكون؟ صحيحة، لأنه القضية إما موجبتها صادقة وإما سالبتها صادقة، لأنه يدور الأمر بين الإيجاب والسالب، ولا تخرج قضية من الإيجاب والسالب. أنت عندما تقول الحيوان إما ناطق وإما قابل للتعليم، هم هذه صادقة أو مو صادقة؟ هذه الموجبة صادقة أو غير صادقة؟ غير صادقة. لعد نقيضها يكون صادقا. ما هو نقيضها؟ ليس الحيوان إما أن يكون وإما أن يكون. مثال السلب ليس الحيوان إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون قابلا للتعليم،